حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا حول التدبر والتأمل في سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الجمعة. وقلنا بأن الإنسان المؤمن يتعود على التدبر في كتاب الله عز وجل، وقد يكتشف، لا أقول حتما، وقد يكتشف مع الأيام بعض أسرار القرآن الكريم مما لم يذكره حتى المفسرون. المفسر على كل دون المعصوم، المعصوم لا يعلى عليه، ولكن الإنسان مهما بلغ في التفسير شأنا عظيما يبقى هو بشر. من الممكن بعض المؤمنين بفضل الله عز وجل وتوفيق من يصل إلى مرحلة حقيقة يكتشف من آيات الله عز وجل ما لم يكتشفه غيره. الآن ليس من الضروري دائما أن كل من عنده علم في صدره ينعكس في كتاب. بعض المؤلفين لهم مؤلفات كثيرة، ولكن عندما تعصرها تجد أن المحصلة النهائية واللب فيه قليل. القرآن الكريم يشبه البعض، يشبه عطاء البعض كالزبد الذي يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بعض الناس في قلبه في جوفه حقيقة علم نافع، ولكن هذا العلم النافع من الممكن يبقى سرا في صدره. بعد هذه المقدمة الموجزة ننتقل إلى باقي الآيات. ذكرنا التسبيح التكويني للموجودات. الموجودات بلسان الحال تنزه الله عز وجل من النقص، من عدم الحكمة، من اللغوية في الخلق. إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لسان حال الكون أن هذا الكون صاحبه حكيم، صاحبه قدير، صاحبه عليم، أتقن كل شيء، هدى كل شيء. هذه التي تطير في الجو أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هذا التسبيح في عالم الوجود. الآن يدعى أن عندما أصل لبعض المعاني التي هي غير يقينية، أقول يدعى أن البعض كشف له الحجاب الباطني، البعض يرى بنور الله عز وجل. هذا مضمون الحديث القدسي، العبد يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى نعم يرى بعين الله، يده التي نعم رب العالمين، يده التي يبطش بها، عينه التي يبصر بها، أذنه التي يسمع بها. لا تستغربوا هذه المعاني. يقال يدعى أن البعض كشف له الحجاب في لحظة من اللحظات وإذا به يسمع تسبيح الكائنات. هكذا يقال البعض عندما كشف له الحجاب كأنه يسمع دويا كدوي النحل، كل ما في هذا الوجود يسبح. قلنا البارحة أشرنا أن البعض يقول تسبيح الكائنات تسبيح حقيقي لا مجازي لا لسان الحال، ولكن لا نفقه تسبيحهم، وإلا لو كان التسبيح بلسان الحال هذا المعنى مفهوم نفقهه. إذن هنالك شيء لا نفقه ما وراء هذه العوالم الطبيعية. حتى في عالم الوجود، في هذا العالم المادي، نسمع أن بعض الحيوانات تسمع ما لا يسمعه البشر. هذه الذبذبات إذا نقصت عن حد معين الصوت لا يسمع، وإن زاد عن حد معين أيضا قد هذا الصوت لا يسمع. في عالم الماديات بعض الأصوات لا تسمع، فكيف بعالم المعنويات؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بمناسبة كلمة الملك، طبعا هذا الاسم العظيم من موجبات كسب العزة للمؤمن. المؤمن ولو كان سجينا بأيدي الظالمين، لو كان أسيرا، يعيش حالة العزة الإيمانية. المؤمن لا تكون له رغبة تذله، كما في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، رب العالمين فوض الأمور للمؤمن إلا أن يذل نفسه. أنت لك الحق أن تأكل، أن تشرب، أن تعمل ما تشاء، ولكن وجاهتك الإيمانية، عزتك، هذه كما يقال من الأمور المرتبطة بالله ورسوله. إياك أن تذل نفسك لمتاع عاجل من متاع الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أصحابه بعدم السؤال الغير قدر الإمكان طبعا، وإلا الإنسان يحتاج إلى سؤال الغير، ولكن قدر الإمكان. تقول الروايات والنصوص أن الصحابي الصوت كان يسقط من يده وهو على الفرس، هذا الصوت يسقط من يده. الآن أخذ هذا الصوت يحتاج إلى معاملة، ينزل من الدابة يأخذ صوته ثم يصعد الدابة مرة أخرى. نعم، كان بإمكان الصحابي أصحاب النبي أن يقول لأحدهم أعطني صوتي هذا الذي وقع على الأرض، كم يوفر عليه؟ يوفر عليه جهد النزول من الدابة ثم الصعود. تقول النصوص التاريخية بعد أن أوصى النبي أصحابه بالاستغناء عن الناس، عدم السؤال، كان الرجل منهم ينزل من دابته فيأخذ صوته بيده ولا يكلف الغير، ولا يكلف الغير. هذه صورة من صور التعالي والاستغناء. المهم، الملك رب العالمين هو الملك الذي يعيش حالة العبودية مع رب العالمين، يعيش هذه العزة. تصور إنسان في بلد من البلدان يذهب للسوق متنكرا وهو ابن أمير البلد، ابن ملك البلد. هذا عندما يمشي في الأسواق يتعامل مع الناس يعيش حالة من حالات العزة وإن لم يعرف. يقول متى ما أسيء إلي ألقي القبض علي اشتباها مثلا، يكفي أن أتصل بوالدي بأبي وهو أمير البلد، هذا كم يعيش الارتياح. المؤمن حتى لو كان مجهول القدر، كان إنسانا كما يقال مستضعفا لا يعتنى به، هذا يعيش حال من حالات العزة الإيمانية العالية. إذن الملك، بمناسبة الملك إخواني اسمحوا لي أفتح قوسا نعم مختصرا، في سورة الناس هنالك مجموعة من الاستعاذات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. اتفاقا فيها كلمة الملك، نحن بهذه المناسبة تكلمنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن نستعيذ بمن؟ بالإله، نستعيذ بالملك، ونستعيذ بالرب. عندما نستعيذ بالله عز وجل من زوايا ثلاثة: ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب العالمين أينما تتوجه، رب العالمين هو ربك، هو الملك، وهو الإله الذي يعبد. هناك مثال جميل، اسمحوا لي في وسط الكلام ننتقل إلى هذا المثال العرفي: صلوا على محمد وآل محمد. لو أن ولدا آذاه أحدهم الآن في المدرسة أو الشارع، الولد ماذا يعمل؟ أول ما يذهب إلى أبيه يقول: يا أبا، فلان آذاني، الطفل الفلاني، الأستاذ آذاني. إذا يقول: أنا ليس بيدي شيء، هذا الولد ضربه، يقول: لا سلطة لي عليه. مرة مرتين ماذا يعمل الولد؟ يذهب للمخافر، إلى الشرطة. بعد أن يأس من أبيه يذهب إلى القوة القاهرة، إلى القوة التنفيذية. الآن لو ذهب إلى الشرطة ثم قالوا له: الأمر ليس بأيدينا، هذا الولد أبوه متنفذ، لا الأب له سلطة ولا القوة التنفيذية لها سلطة، ماذا يعمل هذا الإنسان، هذا الولد؟ يذهب للمسجد، يقول: يا رب، أبي خذلني، الشرطة خذلتني، يا رب إليك المشتكى، هكذا نقرأ في الدعاء، وإليك المفزع في الشدة والرخاء. الأب يمثل دور نعم التربية، الشرطة تمثل سلطة الملك، والمسجد أخيرا ماذا؟ يمثل جهة الرب. هذه الجهات مجتمعة في الله عز وجل، هو الرب، هو الرب، أشفق بك من أمك وأبيك، قل أعوذ برب الناس. عينك على القضاء، عينك على الشرطة، على الحكومة، هو الملك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. وأخيرا تذهب للمسجد تتوجه إلى الله عز وجل، هو أيضا إله الناس. التفتتم جيدا؟ الذي يعتمد على أبيه ليعلم أن الرب هو الله عز وجل، رب البيت، ربة البيت، هؤلاء على حجمهم. عينك على الملك الله عز وجل، قل أعوذ برب الناس، إله الناس، هو أيضا هو الملك، وأخيرا لا إله إلا هو إله الناس. إذن رب العالمين ملك رب إله، من أي الأبواب دخلت وصلت إلى رب العزة والجلال، الملك القدوس العزيز الحكيم. من هو القدوس؟ ما معنى القدوس؟ ذلك الوجود الطاهر المطهر من كل نقص. هناك علاقة بين القدوسية وبين المسبحية. نقول فلان مقدس، ما معنى مقدس؟ يعني فيه طهارة ليس فيه ما يشوبه. الذي يريد، قلنا البارحة، الذي يريد أن يصل إلى ملكوت بسم الله الرحمن الرحيم فليكن رحيما بالخلق. الذي يحب أن يصل إلى ملكوت القدوس لا بد وأن يكون طاهرا. الطهارة من أي شيء؟ إخوان يكونوا معي في هذه الفقرة من الحديث، هذه الفقرة لو تأملت فيها لفكرت كثيرا في أمر نفسك. أنا قلت هذا المعنى متعددا، ساعة تفكير تفكر ساعة خيرا من عبادة كذا من العبادات. الآن سنة أو 60، التفكير تارة يكون على البحر، إنسان يجلس على البحر يفكر، قد يذهب يمينا شمالا يكون تفكيره منحرفا، ولكن عندما تفكر مع المتكلم، تفكر مع المتفكر، هذا أيضا تفكير. هذا التفكير قد يقلب كيانك. البعض منا عينه ليست على عالم الطهر والقدوسية، كما قلنا مرارا عينه على العمل الخارجي. اليوم ينظر إلى العداد، كم ذكرا قال، كم مرة قرأ التوحيد، عينه على العبادات الظاهرية. البعض اتفاقا سألني الليلة قال نحن أصحاب الختمات ماذا نعمل؟ نلتزم وردا ذكرا مع التكرار، لا نتفاعل مع هذا الذكر، هل نترك؟ أقول لا، التزم بالذكر، ولكن خلله بالتوجه. أنت الآن ملتزم بزيارة عاشوراء، جيد، مرة مرتين، شهر شهرين، تصل إلى مرحلة تقرأها لقلقة، ولكن اجعل محطة في زيارة عاشوراء، في هذه المحطة توجه. أنا اقترح على الذين يلتزمون بهذا العمل المجرب لقضاء الحوائج كثيرا، إن قرأت هذه الزيارة لقلقة مثلا، على الأقل، أقول على الأقل، إذا وصلت لهذه العبارة كررها بتوجه. الآن كررها مرة مرتين ثلاث، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام، هذه الفقرة لو استجيبت في حقك فأنت من الفائزين، اجعلني عندك وجيها. ما قال في الدنيا، ما قال في الآخرة، ما قال في الأرض، ما قال في السماء، اجعلني وجيها. المهم كلامنا في الأذكار المتكررة. أرجع وأقول البعض عينه على العبادات الظاهرية، ولكن مع الأسف الشيطان يشغله بالعبادة عن إصلاح الباطن. إنسان في أعلى درجات التكبر، يرى الناس أمامه كالحشرات، ولكن ملتزم بصلاة أول الوقت، وقد يقيم الليل، لا يفوت المسجد. هذا الباطن باطن ملوث، لا أقول نجس، ولكنه ملوث. بعض النساء ملتزمات للمآتم، إذا فتح مأتم بجوار مأتمها نعم تكاد السماوات تنزل على رأسها. إذا كان العمل لله لماذا الحسد؟ لو أن طبيبا ذهب إلى قرية لعلاج المرضى وازدحم عليه المرضى إلى درجة مزعجة لا ينام الليل، إذا جاء الطبيب وفتح عيادة أخرى يتأذى أو يرحب؟ إذا كان الغرض علاج المرضى طبيعي يرحب، إذا كان الغرض التكسب يتأذى. الذي يبني مسجدا يبني مأتما غرضه خدمة الناس، هذا من المفروض أن يفرح إذا تكثرت المراكز. إذن إنسان أو إنسان كما يعبر عنه هذه الأيام، خادم المأتم، خادمة المأتم، 50 سنة وداء الحسد يأكل منه، هذا هو الطهر، هذه هي القدوسية. وإذا ماتت يقولون المقدس فلان، المقدس فلان، وفي قلبه نعم هذه الآفة المهلكة. إنسان سيء الظن بالغير، اتفاقا هناك أيضا شكاوى، البعض يقول ذكر هذه الشكاوى قد تحرج البعض. أولا ليس كل شكوى من أهل هذا البلد، حتى يقال قد يحضر الزوج فيأخذ موقفا من زوجته، العالم كبير. على كل حال ليس المراد لا سمح الله أن يقع النزاع بين الأهل، ولكن هذا المعنى كثير في كل العالم. زوج في مجال وظيفي اختلاط، عنده موظفة، عنده كذا، يسافر إلى بعض البلاد الأجنبية، الزوجة تتهمه في قلبها أيما اتهام، تصنع قصة خيالية طويلة أن فلان قام بكذا، تزوج فلانة، وبعد أيام ينكشف أن فلانة متزوجة ولها أولاد. ما هذا الوهم؟ ما هذا التخيل؟ بعض الناس نظارته سوداء، ينظر إلى كل شيء في الوجود بهذه النظرة القاتمة، هذا يسمى ماذا؟ مرض سوء الظن. إخواني هذه الأمراض قد لا نرى لها آثارا في الخارج، ولكن حقيقة هذه الأمراض قاتلة ومميتة. من أراد أن يعيش هذا الطهر الباطني لابد أن يعيش حالة الغلبة على هذه الملكات الفاسدة. المشكلة إخواني أن البعض لا يلتفت إلى باطنه، يرى على جلده حبة سوداء مثلا، تراه ذهب إلى بلاد الغرب يقول لعل هذه مثلا طفح سرطاني، مرض خبيث طفح على الجلد يجعله يذهب هنا وهناك، لأنه يرى، لأن فيه ألم. البعض منا في جوف الليل يستيقظ من الفراش لا ينتظر الفجر، يذهب للمستشفيات لأن هنالك ألم في ضرسه في سنه. مشكلتنا أن الأمراض الباطنية لها أو الظاهرية لها أوجاع، ولكن الحسد لا وجع له، التكبر لا ظهور له. طبعا المراقب الذي يراقب نفسه يكتشف ذلك سريعا. إذن كان حديثنا في كلمة القدوس. من أراد أن يتشبه بالصفات الإلهية فليتشبه بهذه الأسماء الحسنى. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نكتفي الليلة بهذه الآية وباقي الحديث إن شاء الله غدا. هو الذي بعث في الأميين رسولا. الآن ما المناسبة في أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عبر عنه بالنبي الأمي؟ هناك وجوه أو على الأقل قل وجهان أساسيان. النبي الأمي يعني النبي المكي، لأن مكة أم القرى، ليس المراد بالقرى يعني القرى أم المدن، قلب العالم الكعبة. وأنتم في 25 من شهر ذي القعدة، نعم تحيون أعمال ذلك اليوم 25 من ذي القعدة. أي يوم؟ يوم دحو الأرض، هذه الأرض التي كانت كما يقال غير يابسة، بدأت اليابسة من تحت الكعبة. أول نقطة على وجه الأرض تشكلت منها الأرض هي الكعبة. بعض الإخوان، بعض زملائنا من الإخوة الجيولوجيين يقولون بأن حجارة الكعبة المكة، الجبال المحيطة بمكة من أقدم الجبال على وجه الأرض، الأحافير التي فيها، طبيعة هذه الجبال تدل حقيقة على أن هذه المنطقة من أقدم ما خلقه الله عز وجل. كما قلنا قبل قليل، الكعبة دحية الأرض من تحت هذه النقطة المباركة. إذن النبي الأمي منسوب إلى أم المدن وأم القرى، مكة المكرمة، هذا معنى. وقيل في معنى الأمي ذلك النبي الذي لم يمارس الكتاب. لا معنى ذلك النبي لا يقرأ، بمعنى أنه جاهل بالقراءة، هكذا يقول البعض، أنه لم يكتب ولم يدخل هذه المكاتب الظاهرية، لئلا يقال بأن النبي أخذ علمه من الغير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم نقرأ في حياته المباركة أنه تعلم على يد أحد. فجأة في ليلة المبعث أو في يوم المبعث نزل من الغار وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. أليس هذه معجزة؟ إنسان صحيح كان أمينا، النبي كان أمينا منذ أن كان في مكة، ولكن هذا الانفجار، انفجار النور على صدره أو من صدره، كان هذا الأمر دفعة واحدة. هذا يعزز اعتقاد الناس بانتساب القرآن إلى الله عز وجل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. النبي بعث من قريش. لو أن النبي جاء من بلاد الروم هل كان يلتف حوله؟ لو كان من بلاد فارس، سلمان هذا العبد الصالح كان يعير بانتسابه إلى بلاد فارس. كان بعض الصحابة ممن لم يكن له ذلك العمق في الفهم كان يذكر سلمان بما لا يليق بشأنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله، نعم، من أشرف بطون مكة. ما الدرس العملي؟ هذه أيضا تلبية لرغبة البعض. البعض أوصاني قال حدث الناس حول طلب العلم، حول أن يكون العلماء من أهل البلد اتفاقا. هذه الآية داعمة لهذه الفكرة. بعث في الأميين رسولا منهم، المبلغ العالم الديني عندما ينطلق من البلد من أهل البلد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن القاعدة الأولية، المطلوب هو أن يذهب من كل فرقة طائفة للحوزات العلمية. مع الأسف البعض هكذا إذا له أولاد، البعض في أعلى درجات الذكاء والبعض أقل، يختار الأذكى والأنسب للدراسة في جامعات الغرب أو الشرق. وهذا الذي لم يقبل في الجامعات له مشكلة مثلا، يقول اذهب إلى إحدى الحوزات العلمية. والحال نحن درسنا في الحوزات، تربينا في الحوزات، شهادة لوجه الله، ليس هنالك علم يحتاج إلى مثابرة ومتابعة كعلم الدين، علم الحوزات. هذه الطبيب يدرس الآن 10-20 سنة ينتهي الأمر، بعد ذلك يعمل إلى سن التقاعد، وبعدها نعم يعمل عمل حر أو ما شابه ذلك. ولكن العالم، أعني العالم الرباني، إلى ساعة الموت وهو يتعامل مع العلم. الفتوى، سمعت بعض العلماء، نلملم الحديث، سمعت عن بعض العلماء الذين أدركناهم توفاهم الله عز وجل، أنا لا أقول دائما، في بعض الحالات عندما يكتب جواب الاستفتاء يجوز كذا أو يحرم كذا، يقولون كانت يده ترتعش، يحرم كذا يجوز كذا. هذا هين، يعني يحرم لا تعمل، إن عملت تدخل النار، يجوز افعل هذا العمل، إن فعلته وكان مستحبا تدخل الجنة. هذا ببركات جرة قلم، يجوز ولا يجوز. المفتي المرجع إلى أن يموت والقلم بيده، يجوز ولا يجوز. يجعل رقبته جسرا للعباد، أنت تدخل الجنة بسببه، لو جاء يوم القيامة ولم يكن مجتهدا كما ينبغي، كان مجتهدا متجزئا وتصدى للفتيا، تصدى للفتيا، وفي الأمة من هو أعلم منه، ألا يعاتب يوم القيامة؟ على كل حال ليس كلامي في هذا المجال، كلامي أن العلم الديني علم كما يقال فيه حركة فكرية إلى ساعة الموت. نتأسى نعم بالنبي صلى الله عليه وآله الذي بعث في هذه الأمة منهم، على الذين لهم ذرية متميزة أن يجعلوا ذراريهم في هذا الطريق. وهنيئا لمن مات، هنيئا لمن مات وترك ولدا صالحا. بالمناسبة عندما وصل الشيخ الأنصاري زعيم الطائفة في زمانه وإلى يومنا هذا هو أستاذ المراجع الكبار، ما من طالب في الحوزة إلا ويستفيد من علم الشيخ الأعظم كما يعبر عن. قيل لأمه، أمه من بلاد فارس، قيل لها ابنك يا الشيخ مرتضى وصل إلى درجة علمية عالية، صار مرجعاً. يعني هنيئا لك يا والدة الشيخ الأنصاري بما وصل إليه ولدك. هكذا يقولون هي لعل من باب المزاح قالت توقعت أن يكون ولدي هذا نبيا لا مرجعا، أنا تعبت على تربيته، كان توقعي أن يصبح نبيا، طبعا لا نبي بعده. معنى كلامها أنه أنا لست متفاجئ، ولدي هذا يبدو أنها لم ترضعه إلا على وضوء وغير من الأعمال. هنيئا لمن كان له رضيع صغير وهو يقول يا رب اجعل ولدي هذا ممن تنتصر به لدينك. أم مريم في بطنها وهي لا تعلم أنه ذكر أم أنثى ماذا قالت؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وهو جنين، هذه الأم الصالحة جعلت الجنين وقفا لله عز وجل، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. رب العالمين جعل روحه عيسى في جوف هذه المرأة. هنيئا لمن تفضل الله عز وجل عليه بهذه الألطاف. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ذكرنا الولد الصالح، كيف نتجاوز عن ذكر ولد الحسين؟ ذلك الغلام الذي كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. الحسين عليه السلام عندما كان يشتاق إلى جده، مقتضى هذا الكلام أن يسمع إلى حديث ولده علي، جاءه يستأذنه للميدان. لا أدري بأي حال أذن له الحسين، هكذا يقال ارسله للميدان وهو ينظر إليه، شبيه رسول الله يتوجه للميدان، قبض على شيبته أرخى عينيه بالدموع، نادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه، قاتل قتال الأبطال رجع إلى أبيه أبتاه، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ دعا له أبوه بشربة لا يظمأ بعدها أبدا. رجع للميدان، يقولون عندما أثخن بالجراح فرسه أخذه إلى معسكر الأعداء. تصور قوما كأن قلوبهم الحجارة القاسية، احتوشوا عليا من كل جانب، فرقة بالسهام فرقة بالسناغان. عندما وصل الحسين إلى مصراعه حق له أن يقول: على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها. كلمة أخيرة ندعو الله بعدها، يقولون كاد الحسين يجود بنفسه على مصرع ولده علي. ولهذا زينب عليها السلام ماذا قالت؟ قالت: وأخي وابن أخي، ذكرت أخاها أولا ثم ابن أخيها. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. البعض له حاجة، بعض المرضى يلتمسونكم الدعاء. هذه الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به من الله. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.